إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية الفصل الرابع: مفهوم الذات في السنة النبوية. وقبل أن ننظر فيما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل، نشير إلى أن البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل قال: وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. فبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد يقول فيه ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وقد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ الذات وإثباتها لله تعالى، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، حيث يقول الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منهن في ذات الله عز وجل: قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا، قوله لسارة من غير تشديد الراء، قوله لسارة هي أخته خوفا عليها من سلطان جبار، وسارة زوجته، والقضية مستوفاة في صحيح البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة خبيب الأنصاري رضي الله عنه عندما قتله المشركون، حيث قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. والقصة مذكورة ومقررة في صحيح البخاري في كتاب الجهاد وفي المغازي وفي كتاب التوحيد أخيرا. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، روي مرفوعا وهو ضعيف، وروي موقوفا قال الحافظ ابن حجر وسنده جيد. وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. ثم قال الحافظ: ولفظ ذات في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق، وأردف قائلا: ومثله قول حسان: وإن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل، وهو كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ثم قال الحافظ: فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز. هذا وقد تقدم تحقيق لفظ ذات من حيث اللغة وفي اصطلاح المتكلمين نقلا عن الحافظ ابن القيم في أول هذا المبحث، قال الحافظ ابن حجر: فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز. هذا وقد تقدم تحقيق لفظ ذات من حيث اللغة وفي اصطلاح المتكلمين نقلا عن الحافظ ابن القيم في أول هذا المبحث. وقد وردت هذه اللفظة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من المبحث السادس، وكان فيما يتعلق بالذات عند أهل السنة والمحدثين، وكذلك في كتاب الله تعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معناها عند المتكلمين. المبحث السابع: الحديث عن بعض المدافعين عن منهج السلف. إن منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه على الرغم من وضوحه وعدم غموضه لم يسلم من أقلام غلاة النفاه الذين يرون أن إثبات صفات الله وأسمائه هو عين التشبيه والتجسيم، ولا يتم تنزيه الله تعالى عما لا يليق به إلا بنفي الصفات عند بعضهم وبنفي الصفات والأسماء معا عند البعض الآخر، بل لم يسلم المنهج حتى من بعض الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات أو أكثرها ولكنهم يرون وجوب تأويل بعض الصفات الأخرى. وقد استهدف منهج السلف هؤلاء جميعهم على اختلاف مناهجهم فنالوا من المنهج ورموا السلفيين بالتشبيه والتجسيم، وهم بريئون من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفيما يلي نتحدث عما قام به عدد من أئمتنا من الجهود للدفاع عن منهج السلف والسلفيين. المدافعون عن منهج السلف: ابتدأت آراء الجهمية في القرن الثاني من الهجرة النبوية، ثم انتشرت في المئة الثالثة، وتولى إذاعتها والدعاية لها والكتابة فيها بشر المريسي المتوفى سنة 1820 من الهجرة، ويقال إنه فقيه ومتكلم، إلا أنه اجتمعت فيه أمراض عدة، إذ ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر دخيلة على الإسلام، لأن جهم بن صفوان المتوفى سنة 81 أخذ مقالته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت، وأخذها طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي، ويذكر أنه من يهود اليمن. أما الجعد بن درهم فهو من أرض حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة، ومن ثم فإن مقالة الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية ويهودية. وقد أخذ الفارابي المتوفى سنة 39 نفسه، أخذ نفسه عن فلاسفة حران، كما أخذ جهم بن صفوان عن البوذية أو السمنية، والسمنية طائفة من أصحاب التناسخ ومن القائلين بقدم العالم وينكرون المعاد والبعث. السمنية قوم من أهل الهند دهريون. قال الجوهري: السمنية بضم السين وفتح الميم فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار، وهم دهريون يقولون بقدم العالم وينكرون المعاد والبعث.

وما جرى بينه وبين خصومه في مشكلة خلق القرآن، فلنسمع صوت الإمام وهو في حوار حي مع الجهمية، حيث يدافع عما يعتقده السلف في صفات الله عز وجل. فلنأخذ مقتطفات من كلامه في مبحث الرؤية وصفة العلو والمعية، فتعال بنا لنحضر الحوار ثم لنستمع إليه بقلب حاضر، وكأنك تسمع الصورة الصوتية للإمام وهو يناقش بأسلوبه الخاص ولغته القوية. وقد بوب الإمام لكل موضوع يجري فيه الحوار، إذ يقول مثلا: بيان ما جحدت الجهمية من قول الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا: إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا: إنه حيث قال ألم تر إلى ربك، إنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ذلك، ألم تر إلى فعل ربك؟ فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا: إنها مع من تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها. قالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقلنا: أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، وقال مع ذلك: إنكم سترون ربكم؟ وقال الله لموسى: لن تراني، ولم يقل لن أرى. فأيهما أولى؟ أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو يتبع قول الجهم حين قال لا ترون ربكم؟ والأحاديث بأيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم، أي في تلك الأحاديث المثبتة للرؤية الله عز وجل. قال العلامة المصنف وبعده: إن القارئ يدرك أن الإمام يشير إلى أن الإدراك المنفي في قوله تعالى لا تدركه الأبصار أمر زائد على الرؤية، وهذا المعنى في غاية الوضوح، لأن العباد عندما يرون ربهم لا يدركونه أو لا يحيطون به، كما أنهم يعلمون ربهم ويؤمنون به ولا يحيطون به علما ولا معرفة. وقد يتصور هذا المعنى حتى في مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فمثلا: إنك ترى الشمس دون شك وهي في ضحى النهار، ولكن لا تحيط بها إحاطة من كل وجه، وهي خلق من خلق الله تعالى، ولله المثل الأعلى. فلا غرابة في إثبات الرؤية من مجموع الآيات والأحاديث مع نفي الإدراك، كما نفت آية سورة الأنعام لا تدركه الأبصار والله أعلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: فلنعد إلى سماع الحوار مرة أخرى في الموضوع نفسه، حيث يقول الإمام أحمد رحمه الله: وحديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة. قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم، فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ثم قال الإمام رحمه الله: وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله تعالى قال للكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى دقيق جدا واستنباط الحسن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر الله تبارك وتعالى أن الكافر يحجب عن ربه تبارك وتعالى يوم القيامة، فإذا كان المؤمن يحجب أيضا عن ربه تبارك وتعالى كما يحجب الكافر، فما فضل المؤمن على الكافر؟ بل ما هو معنى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ إذا كان الجميع محجوبين عن الله تبارك وتعالى، فلما خص الكفار بالذكر؟ له ما خص الكفار بالذكر إلا للدلالة على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربه. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال العلامة المصنف رحمه الله: هكذا رأينا كيف كان الإمام أحمد يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير الذي ضل فيه كثير من المتأخرين ممن وقعوا فريسة لآراء أهل الكلام من الجهمية والشيعة. ولعل القارئ أدرك من طريقة الحوار أن شيوخ الحديث وأئمة السنة يجيدون طريقة الاستدلال بالنصوص بأسلوب استنباطي ومنطقي دقيق، وليس الأمر كما يزعم خصومهم من أنهم نصيون يحفظون النصوص وليسوا بعقليين، أي لا يعمدون إلى ذكر الأدلة العقلية، بل لا يزيدون على سرد النصوص فقط. ما زلنا إلى اليوم نجد من أولئك الذين هم من أفراخ المعتزلة في هذا العصر من يدعي أن سلفية الإمام أحمد وكذلك من كان معه من أهل السنة أنها السلفية النصية، كما يدعي ذلك محمد عمارة وهو خصم لدود للسلف ومنهجهم. فنسأل الله أن يعامل أولئك الضلال بعدله، وهو على كل شيء قدير. فيقول: هي السلفية النصية، السلفية النصية التي تقف عند حدود النص. فيريد ماذا؟ يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الحكم ينسرح على مدرسته، يقول: خرجوا من أسر السلفية النصية، فأعملوا العقل نوع إعمال. هذا كله إنما هو تعصب للضلال لما كان عليه المعتزلة، كما يدعو أفراخهم في هذا العصر إلى العودة إلى أولئك الضلال وما كانوا عليه من الضلال، كما كان يدعو إلى ذلك كثير من أهل هذا العصر ممن يشار إليهم بالمنان ويوصف الواحد منهم بالإمام. فكثير منهم إنما كان يدعو إلى مذهب المعتزل. وقد قام هذا الرجل، أعني محمد عمارة، قام هذا الرجل بنشر تراث عبد الجبار وتراث المعتزلة، وصار في متناول الناس بثمن زهيد، ويقول إن المعتزلة حمى الله بهم الإسلام وحمى بهم الأمة، إلى غير ذلك من هذا الضلال. يقول العلامة المصنف: لو سايرنا الإمام أحمد إلى آخر حواره الطويل، يعني في الرد على الزنادقة والجهمية، لرأينا كيف يضرب الأمثال التي تقرب المعاني إلى الأذهان وتعين على الفهم. فلنسمع مثلا إلى هذا النموذج من كلام الإمام وهو يفسر قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإنما معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: وهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. وذلك قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم قال الإمام: ومن الاعتبار في ذلك، لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وصف للقدح، لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، لأنك ترى القدح وما وراء القدح، لأنك ترى القدح عندما يكون من قوارير ويكون صافيا، وكذا يكون ما فيه من الشراب صافيا، فإنك ترى القدح وتحيط به من غير أن تكون فيه. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يريد أن يفهم أولئك البغال حتى يفهموا. ثم قال: وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. يعني أنت عندما تبني دارا ثم تغلقها وتخرج منها وتغلق، فإنه لا يخفى عليك هذه الدار بصفتها، كأنك تراها، فأنت الذي قمت ببنائها من غير أن تكون في جوف الدار. فالله له المثل الأعلى، قد أحاط بجميع ما خلق، وقد علم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. هكذا يحلل الإمام معنى الآية ليقربه إلى أفهام القراء، وهكذا يفهم أئمة الحديث معاني النصوص مع القدرة على البيان الشافي والدقة في ضرب الأمثلة، ولله الحمد والمن. بمثل هذا المثال وهذا التحليل نضرب في وجوه أرباب الكلام والمتفلسفة الذين يزعمون أن أئمة الحديث والسنة بمثابة الأميين الذين يرددون النصوص ولا يفقهون لها معنى، مع أنهم كانوا يفهمون المعنى وكان لهم ظاهرا ومكشوفا. فلماذا تهموا بذلك؟ لأنهم لم يتبعوا أولئك الضلال في أفهامهم، أي في تحريفاتهم، لأنهم قاموا بتحريف النصوص وقالوا: هذا ما تدل عليه النصوص. وأهل السنة يقولون: هذا لا تدل عليه النصوص بحال، القرآن عربي وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نطق بها أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عربية بالذروة من البلاغة والفصاحة والبيان، إذن فهي تفهم على قانون العربية. فيقولون: نفهم نصوص القرآن باللغة التي أنزل بها القرآن، ونفهم نصوص السنة باللغة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمنا بالعربية، وأنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عربيا، فهو يفهم على حسب ما دلت عليه لغته. وأما هؤلاء فقد فهموا فهما عجيبا، وصاروا إلى كثير من البدع والآراء التي لا يشهد لها أثارة من علم ولا تشهد لها لغة، كما قالوا فيما يتعلق بتفسير الاستواء بالاستيلاء: من أين؟ لا تدري. يقولون قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذا بيت يتيم، بيت مجهول. وكان هذا الأمر كما هو معلوم شائعا، وكان في الكوفة خاصة أكثر شيوعا، حتى في النحو فإنهم كانوا يصنعون الشواهد أحيانا، يعني ربما وضعوا القاعدة ثم وضعوا لها الشواهد، كان هذا يقع أحيانا. فكان الواحد منهم ربما صنع الشاهد، ويأتون بالبيت اليتيم الذي لا يدرى قائله. فإذا قيل من قائل هذا البيت، لأن عصر الاحتجاج قد انتهى بموت ابن هرمة، فمعلوم أن عصر الاحتجاج بالشعر انتهى زمنيا عند حد محدود، فمن جاء بعد ذلك فإنه لا يستشهد بكلامه ولا بشعره، وإنما يستأنس بقوله. فيقول القائل مثلا إذا أتى بشعر ممن بعد ابن هرمة يقول، ولذلك يقول الشاعر، ثم يعقب حتى لا يؤخذ ذلك عليه، ثم يعقب بقوله وهو ممن لا يستشهد بشعرهم وإنما سقطه للاستئناس به على حسب الاستعمال العربي. فهؤلاء لم يفهموا النصوص بلغتها التي أنزل الله تبارك وتعالى بها وحيه، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرشاده وبيانه في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة قد تعرض لك عندما تدعو إلى العودة إلى فهم النصوص بلغتها، لا كما فعلت الجهمية والمعتزلة وكما يفعل كثير من أهل العصر، فإنهم لا يفهمون النصوص على حسب ما دلت عليه ألفاظها وأساليبها، كما فعل مثلا مصطفى محمود عندما قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، وأتى بتفسير للآية. السلف لهم تفسير مستقر، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، هل هذا يحتاج إلى بيان؟ هذا مكشوف. ولكنه قال إن العنكبوت الأنثى تأكل العنكبوت الذكر ثم تجعله في غلاف حتى إذا ما جاعت أو أعوزتها الحاجة ذهبت إلى الغلاف ففضت ثم أكلته وقد خلصت إليه. فيقول إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لأنه ليس فيه سعادة أسرية، بيت مفكك. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال والدليل على ذلك أنك لو أخذت خيط العنكبوت لوجدته أكثر تحملا من 3 أمثاله من الصلب، يعني لو أخذت مثله من الصلب لوجدت خيط العنكبوت أكثر تحملا ب3 أضعاف من مثيله من الصلب. يقول إذن هو متين، هو قوي. فيقول وإن أوهن البيوت ينبغي أن تصرف عن ظاهرها، لا كما يفهم الناس ولكن كما يفهم غير الناس. فيقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال وهذه الحقيقة لم يطلع عليها الناس إلا في هذا العصر لما بحثوا في العنكبوت وتعمقوا في دراسة العنكبوت ودخلوا في بيت العنكبوت وصنعوا الدراسات الاجتماعية على العلاقات بين الذكر والأنثى في بيوت العناكب. ولذلك قال الله تعالى لو كانوا يعلمون، لأنهم لم يكونوا يعلمون. أي شيء هذا؟ ده عبث. مع ذلك يقول التفسير العصري للقرآن الكريم بدع كثيرة والله المستعان. أثبت الإمام بهذا الحوار المؤيد بالأمثلة أن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه، وسيأتي لهاتين الصفتين مزيد بحث إن شاء الله تعالى عند الكلام على معاني الصفات في الأبواب اللاحقة. وأنهى بذلك رحمه الله تعالى الكلام عن الإمام أحمد من العلماء الذين نصروا مذهب السلف ومنهجهم رحمهم الله رحمة واسعة، وثنى بعد الإمام أحمد بأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.